إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الناس، فقد كنا نرتقب مجيء شهر رمضان، فجاء شهر رمضان ثم خلفناه وراء ظهورنا، وهكذا كل مستقبل للمرء يرتقبه ثم يمر به ويخلفه وراءه حتى يأتيه الموت. ينزل الإنسان هذه الدنيا مرحلة مرحلة ويسير فيها على عجل، لأن سيره فيها إلى الآخرة لا يتقيد بساعة ولا بشهر ولا بيوم، ولكنه في الساعات واللحظات والدقائق والثانويات وغير ذلك، يسير إلى الآخرة نائما ويسير إلى الآخرة يقضان. وما ظنكم أيها الناس، ما ظنكم بمسافر هذه صفة سيره، ألم يكن يقطع الشوط قريبا؟ أيها المسلمون، لقد حل بنا شهر رمضان ضيفا كريما، فأودعناه ما شاء الله من الأعمال، ثم فارقنا شاهدا لنا أو علينا بما أودعناه، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يتجاوز عنا سيء الأعمال. أيها الناس، لقد فرح قوم بفراق شهر رمضان، لأنهم تخلصوا منه، تخلصوا من الصيام والعبادات التي كانت ثقيلة عليهم، وفرح قوم آخرون بتمامه، لأنهم تخلصوا به من الذنوب والآثام بما قاموا به فيه من الأعمال الصالحة التي استحقوا بها وعد الله بالمغفرة. والفرق بين الفرحين عظيم كما بين السماء والأرض. إن علامة الفرح بفراقه أن يعاود الإنسان المعصية بعده، فيتهاون بالواجبات ويتجرأ على المحرمات، وتظهر آثار ذلك في المجتمع، فتقل الصلوات في المساجد وتنقص نقصا ملحوظا، ومن ضيع صلاته فهو لما سواها أضيع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أيها الناس، إن المعاصي بعد الطاعات ربما تحيط بها فلا يكون للعامل سوى التعب. قال بعضهم: ثواب الحسنة الحسنة بعدها، فمن عمل حسنة ثم أتبعها بحسنة كان ذلك علامة على قبول الحسنة الأولى، كما أن من عمل حسنة ثم أتبعها بسيئة كان ذلك علامة على رد الحسنة وعدم قبولها، هكذا قال بعضهم. أيها الناس، إن عمل المؤمن لا ينقضي بانقضاء مواسم العمل، إن عمل المؤمن عمل دائب لا ينقضي إلا بالموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فلئن انقضى شهر الصيام وهو موسم عمل فإن زمن العمل لم ينقطع، ولئن انقضى صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا ولله الحمد،

يأثم بتركه. وقال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأقل الوتر ركعة، وأكثره 11 ركعة، ووقته من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، ومن فاته في الليل قضاه في النهار شفعا. فإذا كان من عادته أن يوتر بثلاث فنسيه في الليل أو نام عنه صلاه في النهار 4 ركعات، لما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. واعلموا أن القنوت في الوتر ليس بركن فيه ولا بواجب فيه، وإنما هو سنة، إن فعله الإنسان فهو خير، وإن تركه فليس عليه شيء، بل الأولى أن لا يداوم عليه. وهذه الأذكار خلف الصلوات الخمس، بل الأولى أن لا يداوم عليه، أي أن لا يداوم على القنوت. وأما الوتر فليداوم عليه كل ليلة. وهذه الأذكار خلف الصلوات المكتوبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ومن سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. غفر الله له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وهذا الوضوء من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وهذه النفقات المالية من الزكوات والصدقات والمصروفات على الأهل والأولاد حتى على نفس الإنسان. ما من مؤمن ينفق نفقة يبتغي بها وجه الله إلا أثيب عليها. وإن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، والساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفتر. والساعي على الأرملة والمساكين هو الذي يسعى بطلب رزقهم ويقوم بحاجتهم، والعائلة الصغار والضعفاء الذين لا يستطيعون القيام بأنفسهم هم من المساكين، فالساعي عليهم كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. أيها المسلمون، هذه طرق الخير وهي كثيرة، فأين السالكون؟ وإن أبواب الخير لمفتوحة، فأين الداخلون؟ وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. فخذوا عباد الله من كل طاعة بنصيب، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. واعلموا أنكم مفتقرون لعبادة الله في كل وقت وحين. ليست العبادة في رمضان فقط، لأنكم تعبدون الله وهو حي لا يموت، وليست العبادة في وقت محدد من أعماركم، لأنكم في حاجة إلى العبادة على الدوام. وسيأتي اليوم الذي يتمنى الواحد زيادة ركعة أو تسبيحة في حسناته، ويتمنى نقص سيئة أو خطيئة في سيئاته. اذكروا قول الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن توفقنا لاغتنام الأوقات وعمارتها بالأعمال الصالحات. اللهم ارزقنا اجتناب الخطايا والسيئات وطهرنا منها بالتوبة إليك والاستغفار يا رب العالمين، إنك كريم واسع الهبات. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإنني أنبه في صوم أيام الست من شوال على أمرين هامين. أحدهما أن بعض الناس يظنون أن اليوم الثامن من هذا الشهر يظنون أنه عيد ويسمونه عيد الأبرار، حتى إن بعضهم يسأل هل يجوز صيامه أو لا يجوز، وهذا ليس بصحيح. أعني اعتقاد كونه عيدا ليس بصحيح، فاليوم الثامن من شوال ليس عيدا للأبرار ولا للفجار، وإنما هو يوم كسائر الأيام، ولا يجوز أن يحدث فيه شيء من شعائر العيد أبدا، لأن الأعياد الشرعية ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الجمعة، وليس في الإسلام عيد سواها. أما الأمر الثاني، فإن بعض الناس يظنون أنه يجزئ أن يصوم الأيام الست قبل قضاء ما عليه من رمضان، وهذا الظن ليس بصحيح، فصوم أيام الست قبل قضاء ما على الإنسان من رمضان لا يجزئ عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكان كصيام الدهر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام تابعة لصوم رمضان. ومن المعلوم أن من عليه أياما من رمضان فإنه لم يصم شهر رمضان، وإنما صام بعضه، سواء كانت الأيام التي عليه قليلة أم كثيرة. إذن فمن صام ستة أيام من شوال قبل القضاء فإنه لا يحصل على الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض أهل العلم يقولون إن صيامها غير صحيح وليس له أجر في هذا الصيام أبدا. ولقد اشتبه على بعض الناس ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها من فعلها، أنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فقالوا إن عائشة لا يمكن أن تدع صيام ستة أيام من شوال ومع ذلك لا تقضي ما عليها من رمضان إلا في شعبان. ومن المعلوم أن هذا الفهم فهم خاطئ جدا، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: لا أستطيع أن أقضيها، فمن لا يستطيع أن يقضي الصوم الواجب لا يستطيع أن يتطوع بالنفل، وهذا أمر ظاهر معلوم. ثانيا، أن عائشة رضي الله عنها أفقه من أن تخالف ظاهر الحديث بل صريحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فجعل هذه الستة تابعة لرمضان. وعائشة رضي الله عنها من أفقه النساء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه يبعد جدا أن تترك عائشة رضي الله عنها ما يجب عليها من القضاء ثم تتطوع بشيء ليس بواجب، فإن هذا خلاف المعقول، لأن المعقول أن يبدأ الإنسان بالواجب قبل النفل. رابعا، ما الذي أعلمهم أن عائشة رضي الله عنها كانت تصوم ستة أيام من شوال أو غيرها من التطوع؟ إنهم إذا قالوا إنها تصوم فقد قالوا ما لا علم لهم به، وقد قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإنما نبهت على ذلك لأن هذا الأمر اشتبه على بعض طلبة العلم، ولكن من تأمل النصوص وجد أن صيام الأيام الستة لا يكون إلا بعد انتهاء رمضان كاملا. ولكن قد يقول الإنسان: إذا كانت امرأة نفسا وقد فات عليها جميع شهر رمضان لم تصم فصامت شوال، فهل يجزئها إذا صامت الأيام الستة في ذي القعدة أي بعد انتهاء شوال؟ وجوابنا على ذلك أنه يجزئها، لأنها أخرت صيامها لعذر، ومن أخر الصيام المؤقت بوقت لعذر فلا بأس أن يقضيه بعد ذلك. ولهذا لو قدر أن الإنسان مرض بعد عيد الفطر ولم يتمكن من صيام ستة أيام من شوال إلا بعد خروجه فإنه يحصل على أجرها، لأنه تركها لعذر. أيها الإخوة، لقد شكى إلي بعض الناس أنه يجتمع في هذا المسجد جماعة في أوقات الخطبة يتكلمون ويتحدثون فيشوشون على الناس ويسيئون إليهم ويسيئون كذلك إلى أنفسهم. وليعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا. فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار الذي يحمل الكتب، ومن المعلوم أن الحمار لا ينتفع بما يحمله من الكتب. وهل ترضى لنفسك أيها المسلم أن يشبهك النبي صلى الله عليه وسلم بالحمار؟ إنه لا أحد يرضى أن يكون شبيها بالحمار لو شبهه واحد من الناس في السوق، فكيف إذا شبهه به محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة، فإن تكلم فقد فاته أجر يوم الجمعة ولم يحصل على فضيلتها، وكان كمثل الحمار يحمل أسفارا. فاتقوا الله أيها المسلمون واستمعوا للخطبة وأنصتوا لها، فإنها من ذكر الله وفيها خير كثير، ربما تسمع منها مسألة تنتفع بها في نفسك وتنفع بها إخوانك، ويكون لك أجرها ما دام الناس ينتفعون بها بواسطتك. فإن من دل على الخير فكفاعله، وإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به من بعده. أيها المسلمون، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم، يعظم الله لكم بها أجرا. فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا،